نعم. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: باب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، الآية. وقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، الآية. المؤلف رحمه الله بين أو قد بين حقوق أو حق الله عز وجل، ثم في هذا الباب ذكر حق النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن من الإيمان أو من أركان الإيمان الإيمان بالرسل، ومن أعظمهم رسولنا صلى الله عليه وسلم، فقال: باب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وجه إيراد هذا الباب في أصول الإيمان. حقوق النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، منها الإيمان به وبرسالته، ومنها محبته عليه الصلاة والسلام أكثر من محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين، ومنها طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. وقوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذا فيه أن طاعة ولاة الأمر تابعة لطاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، ولهذا فهي مقيدة بما لا معصية فيه. نطيع ولاة الأمر في غير معصية الله، لما ورد في الحديث: إنما الطاعة في المعروف، يعني المعروف في الشريعة، وحديث: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أولو الأمر يشمل العلماء والأمراء، فالعلماء يطاعون في أحكام الشريعة، والأمراء يطاعون في أمور السياسة وما يأمرون به في أمور الدنيا من سياسة البلد ونحوه. قوله جل وعلا: وأولي الأمر منكم، من في قوله منكم تبعيضية، يعني من المسلمين، فهو الذي تجب طاعته، أما الكافر فإنه لا يطاع. وأما العاصي، يعني الذي عنده ظلم أو فسق وهو ولي الأمر، فهذا أيضا تجب طاعته، لما في طاعته من استماع الكلمة، ولأنه بفسقه أو ظلمه لا يخرج عن الإسلام، فهو منا، فيصدق عليه قوله: وأولي الأمر منكم. والناس في حقه عليه الصلاة والسلام طرفان ووسط، فمنهم من غلا في حقه عليه الصلاة والسلام فرفعه إلى منزلة الألوهية، ومنهم من جفى فلم يطعه فيما أمر به، ومنهم أهل الحق الذين أطاعوه ولم يغلوا فيه عليه الصلاة والسلام. وقوله سبحانه: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، هذا الشاهد من الآية، لأن في إقامة الصلاة وهي حق الله عز وجل، وإيتاء الزكاة التي هي حق لله عز وجل، وأيضا حق للفقراء والمستحقين لها، وفي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم تتحقق بهذه الأمور الثلاثة الرحمة، ويتحقق للناس الخير. قال: وما أتاكم الرسول فخذوه، في إثبات العمل بالسنة والرد على القائلين نكتفي بالقرآن دون السنة. نعم. أحسن الله إليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل، رواه مسلم. هذا فيه وجوب قتال المشركين حتى يسلموا، كما قال الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. لكن هذا يكون بعد بلوغ الدعوة للمشركين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغزو قوما حتى أؤذنهم. وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم يغزو حتى يصبح، فإن سمع أذانا أمسك، وإن لم يسمع أذانا أغار بعدما يصبح. وفي هذا الحديث رد على من يقول إن الجهاد هو جهاد الدفع فقط لا جهاد الطلب، كما قال الله عز وجل: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية، ففيها الأمر بقتال أهل الشرك والكفر. وقد حكى الجصاص الحنفي عدم الخلاف في جواز قتال الطلب. تعرفون الفرق بين جهاد الطلب وجهاد الدفع؟ جهاد الطلب أن المسلمين هم الذين يهاجمون الكفرة، ولا يجوز هجوم عليهم وجهادهم إلا بعد بلوغ الدعوة لهم، ثم إنهم إن دفعوا الجزية قبلناها منهم ولا نقاتلهم ونقرهم على دينهم. وأما إذا أبوا الإسلام وأبوا دفع الجزية قاتلهم المسلمون. أما جهاد الدفع فإنه إذا هجم المسلمون على بلد فإن المسلمين يدافعون، جهاد الدفع لا إشكال فيه. لكن الذي شغب به بعض المتأخرين من المعاصرين ممن عندهم انهزام في الدين ويميلون إلى كلام يعني الكفار والنصارى ونحوهم، قالوا: أنتم كيف تهاجمون الناس؟ كيف دينكم الآن دين سفك للدماء ونحو ذلك؟ فحصل عندهم انهزامية فقالوا: لا يجوز أن يكون هناك جهاد دفع، عفوا جهاد طلب، وإنما الجهاد هو جهاد دفع. وهذا باطل. فالأدلة في القرآن وهدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الصحابة رضي الله عنهم فإنهم جاهدوا جهاد طلب، لكن هذا الجهاد جهاد الطلب لا بد له من شروط، لا بد أن تتوفر فيه الشروط الشرعية: أن يكون بإذن الإمام، وأن يكون عند المسلمين قوة. أما إذا كان المسلمون في حال ضعف فإنهم لا يجاهدون جهاد الطلب. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الفتاوى: في عصرنا الحاضر يتعذر القيام بالجهاد في سبيل الله بالسيف ونحوه. لماذا؟ لأن الأمة أمة ضعف. الجهاد في هذا العصر يكون بالدعوة إلى الله عز وجل ونشر التوحيد ونشر الدين، أما الجهاد بالسيف الأمة فيها ضعف، لأن الأعداء أعظم منها قوة. يعني ما ظنكم الآن تأتي دولة مسلمة تريد أن تحارب إحدى الدول الكبرى، هل هي ند لها؟ ليست ندا لها. ولهذا فإن الله عز وجل قد عذر المسلمين في قتال للكفار ورخص لهم إذا كان المسلمون أقل من ضعف المشركين. يعني إذا كان الواحد من المسلمين يقابله أكثر من اثنين فإنه لا يلزمه أن يثبت، يجوز له أن يرجع ولا يقاتل. فهذا يدلك على أن المقصود من الجهاد هو إعلاء كلمة الله عز وجل، هذا الجهاد الذي يحبه الله ورسوله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فإذا كان الجهاد يؤول إلى نصرة للدين وإعزاز للدين فهو مطلوب، وأما إذا كان يؤول إلى إذلال كما لو كان المسلمون في حال ضعف فإنه لا يؤمر به ولا يدعى إليه. قال: ويؤمن به هذا الشاهد، أن يشهد أنه رسول من عند الله عز وجل، هذا حق النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا نطق الكافر بالشهادة وجب الكف عنه كما في قصة أسامة رضي الله عنه. ثم بعد ذلك ننظر هل هذا الكافر الذي نطق بالشهادة استقام على الشريعة؟ فهو باق على إسلامه، وإن حصل منه ناقض فنحكم عليه بالردة بناء على هذا الناقض. فإذا نطق الكافر بشهادة أن لا إله إلا الله ولو كانت القرائن تدل على أنه ما نطقها من قلبه فنحن نعمل بالظاهر ونكف عنه ثم ننظر في حاله. نعم. أحسن الله إليكم. ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كل فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا فيه أن الإيمان له حلاوة، لكن هذه الحلاوة لا يجدها إلا من تلذذ بالعبادة وكره المعاصي. وفيه أن محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون أكثر من محبة ما سواهما من النفس والولد والوالد والناس أجمعين. لكن ما علامة هذه المحبة؟ إذا تعارضت محبة النفس مع ما يحبه الله عز وجل فإننا نقدم ما يحبه الله، هذا دليل على كمال المحبة لله سبحانه وتعالى. فيه أيضا محبة أهل الإيمان، قال أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ففيه محبة الصالحين وعباد الله المتقين وبغض أعداء الله. وفيه أيضا كراهية المؤمن أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله عز وجل منه، وهذا لا يكون إلا من قلب المؤمن يبغض الكفر وأهله ويحمد الله عز وجل على النجاة. فهذا لا شك أن من توفرت في هذه الخلال الثلاث فإنه يجد حلاوة الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. ولهما عنه مرفوعا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا الحديث فيه نفي الإيمان، والمراد نفي كمال الإيمان الواجب، يعني لا يؤمن الإيمان الكامل، وليس المقصود نفي أصل الإيمان، لأن تقديم محبة النفس ونحوها على محبة النبي صلى الله عليه وسلم هذا كبيرة من الكبائر. وفي هذا الحديث تعظيم حق النبي عليه الصلاة والسلام بتقديم ما يحبه على ما يحبه غيره ولو كانت نفسه أو أقرب الناس إليه. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أمر بذبح ولده فقدم محبة الله تعالى على محبة الولد. إسماعيل عليه السلام لما أخبره إبراهيم عليه السلام بأن الله يأمر بذبحه ماذا عمل؟ امتثل أمر الله، لأن هذا أمر يحبه الله، ماذا أمر به فهو يحبه، قدم ذلك على محبة النفس. وفي هذا الإشارة إلى أن الإنسان إذا عمل بما يحبه الله فلا يلتفت إلى من خالفه في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. وعن المقدام بن معدي كرب الكندي رضي الله عنه. ابن معدي كرب. أحسن الله إليكم. وعن المقدام بن معدي كرب الكندي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثه فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. رواه الترمذي وابن ماجه. هذا الحديث من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، حيث أخبر بشيء فوقع كما أخبر، فوجد من الناس من يقول: لا نأخذ إلا بالقرآن، ويتركون السنة، وهؤلاء هم الذين يسمون بالقرآنيين. ومن الناس من لا ينكر السنة، يعني لا ينكر كل السنة، وإنما ينكر الاحتجاج بخبر الآحاد في العقيدة ويعمل به في الفقه بحجة أن الآحاد ظنية. تعرفون الآحاد؟ يعني أن يكون هذا الحديث ليس متواترا، إما أن يوجد فرد من يعني راوي واحد في إحدى طبقات السند أو أكثر منه، لكن لا يصل إلى حد التواتر. فعندهم أنه لا يحتج بهذا الحديث الآحاد في العقيدة، وإنما يمكن الاحتجاج به في الفقه. وبناء على هذا فإنهم ينفون أو يخالفون أهل السنة في عدد من المسائل، بناء على هذه المسألة، منها إثبات الصفات لله عز وجل فلا يثبتونها بخبر أحد. والحق الذي عليه أهل السنة والجماعة أن أخبار الآحاد يحتج بها في العقائد وفي الأحكام متى ما صح الحديث، يعني يدل لهذا أنه عليه الصلاة والسلام كان يرسل أفرادا إلى أقوامهم يدعونهم إلى توحيد الله عز وجل، وما كان يرسل عددا يبلغون حد التواتر. من ذلك الحديث المشهور حديث معاذ رضي الله عنه لما أرسله إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. دعاهم إلى التوحيد وكان واحدا، فدل على أن خبر الواحد يعمل به في العقائد وفي غيره. مما يرد به على القرآنيين الذين يحتجون بالقرآن ولا يحتجون بالسنة، يرد عليهم بأن القرآن جاءت فيه أحكام مجملة مثل الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طيب لو أردنا نصلي كيف نصلي؟ لأنهم سيحتجون بالقرآن فقط، هل يمكن هذا؟ هل يمكن أن نعمل ونمتثل القرآن؟ لا بد من الرجوع إلى السنة التي فيها بيان عدد الركعات وصفة الصلاة ونحو ذلك من الأحكام التفصيلية. فقولهم يؤول إلى ترك العمل بكثير من الأحكام الشرعية، وقل مثل ذلك في الزكاة. أيضا مما يرد به على القرآنيين أن القرآن نفسه الذي تحتجون به هو دليل عليكم. ألم يقل الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ فهذا الآن حجة عليه. آيات أخرى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فالقرآن مليء بالآيات التي فيها الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.